بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الأرواح بعد أن يكون الناس في قبورهم تعود إليهم، أي الأرواح، وهم في قبورهم تقوم القيامة الكبرى. والمصنف رحمه الله ساق ثلاثة أدلة على قيام الساعة، فقال: التي أخبر الله تعالى في كتابه، كما قال جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، وكما قال جل وعلا أيضا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، كقوله: أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم مما ترونها، إلى آخره. وعلى لسانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الساعة بها، وهذا في أحاديث كثيرة مثل الميزان وحديث الحشر وحديث الصراط والجنة والنار وغير ذلك، وأجمع عليها المسلمون. هذا هو الدليل الثالث، أن المسلمين أجمعوا على قيام الساعة. ودل أيضا عليها العقل، فالله عز وجل كلفنا في هذه الدنيا بتكاليف من الأوامر والنواهي، ووعدنا بالجنة، فإذا كان لا نبعث لنجازى فما فائدة هذه التكاليف؟ وكذا لو لم تكن قيامة لبغى الظالم في ظلمه، وأخذ القوي حق الضعيف، فدل العقل على أنه لا بد من حساب على أعمال الناس التي يعملونها الآن. ولما قرر المصنف أدلة قيام الساعة بين حال الناس إذا قامت القيامة، فقال من الأوصاف: الأمر الأول، فيقوم الناس لرب العالمين. الوصف الأول أن قيامهم لله من أجل الحساب، كما قال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. الوصف الثاني حفاة، أي لا نعال عليهم، عراة أي لا ثياب عليهم، غرلا أي غير مختونين، أي أن كل شيء في الإنسان قد ذهب بعد موته أو في حياته يعود كما كان. قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. حتى قطعة الختان تعود عند قيام الناس لرب العالمين. الوصف الخامس قال: وتدنو منهم الشمس، وهذا لفظ البخاري، قال: ويكون رشحهم في الأرض 70 ذراعا من كثرة العرق. قال مسلم: يصيب الناس يومئذ هم، فالشمس قريبة منهم. حتى قال الراوي: لا أدري. قال مسلم ثم قال: قدر ميل، هل يعني ميل المسافة هم ميل المكحلة بقربها؟ وفي دنو الشمس لا يحتجب منها لا يظل لا يكون لأحد فيها ظل سوى مائة نص فيه مثل السبع الذين ظلموا الله في ظله ومثل الرجل المتصدق كما قال عليه السلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة ومثل الذي يقرأ الزهراوين سلم قال تأتي يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غيابتان حاجان عن صاحبهما وهذا الظل هو ظل العرش لا ظل الرحمن لأن الله عز وجل ليس فوقه شيء لا شمس ولا غيرها ولو قلنا إن هذا هو ظل الله لكانت الشمس أعلى من الله ولكانت الشمس أيضا أكبر من الله الله عز وجل علي كبير لا أكبر منه لأنما المراد هنا ظل العرش كما في رواية سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه والوصف السادس ذكر بقوله ويلجمهم العرق أي يرتفع العرق إلى شفاههم إلى أفواههم كاللجام الذي تلجم به البهيمة كما في البخاري ومسلم ومنهم من يصل العرق لما هو أدنى من ذلك كما قال مسلم إلى حق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه ومنهم يلجم العرق الجام على حسب أعمالهم فهذه ست أوصاف ذكرها المصنف رحمه الله مما سيكون في أرض المحشر والله عز وجل يقول إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فيجب على المسلم أن يستعد لذلك اليوم الذي سيلاقيه لا محالة بالإكثار من العمل الصالح بقدر ما يمكن قبل أن ينقطع عمله بالموت إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وكذلك بالابتعاد عن المعاصي فهي مما يسخط الرحمن سبحانه وتعالى ولهذا يوم القيامة يسمى يوم التغابن أي يغبن الناس بعضهم بعضا يعني يقول بعض الناس يقول الآخر ما أسعده حصل له كذا والثاني يقول هذا ما أسعده حصل له كذا وهكذا ذلك ثم التغابن يغبن بعضهم بعضا ومن أجل الأمور التي يحبها الله عز وجل هي طلب العلم لأن المرء لا يمكن أن يصل إلى منزلة الخشية إلا به كما قال سبحانه إنما يخشى الله من عباد العلماء وهم أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى بعد رسله الله أعلم صلى الله عليه وسلم